بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. المرة اللي فاتت احنا بدأنا في العنوان بتاع مؤلفه الكتاب المقدس، والجزء ده من أهم الأجزاء اللي موجودة في ملزمة فكرة شاملة عن الكتاب المقدس، لأنها تؤثر تأثيرا كبيرا جدا على موضوع موثوقية ومصداقية الكتاب المقدس. ان انا قلت قبل كده ان معرفة مصدر المعلومة اهم بكتير جدا من المعلومة، وفكرتنا عن كتبة اسفار الكتاب المقدس او مين هم الاشخاص اللي جاءوا بالاسفار او بالكتب اللي احنا بنلاقيها حاليا في الكتاب المقدس، وهل هم كانوا انبياء، هل احنا نعرف عنهم حاجة، هل كان بيوحى اليهم من الله عز وجل، مين الناس دول بالظبط وكم عددهم وهكذا. دي نقطة في غاية الأهمية، بخصوص هل نستطيع ان احنا نقبل هذه الأسفار واحنا ما نعرفش مين كتبت هذه الأسفار، ما نعرفش مين اللي جاب لنا الكتب دي اصلا. طيب احنا قلنا ان الكتاب المقدس بشكل عام مكتبة كبيرة، يعني الكتاب المقدس اسم محطوط على الغلاف ما بين الدفتين مجموعة كبيرة جدا من الكتب. وتكلمنا في حتة ان المسيحيين مش قادرين يحصروا عدد معين محدد لكتبة اسفار الكتاب المقدس. المقصود بكتبة الاسفار اللي هو المؤلف او صاحب الكتاب. طبعا احنا ما بنقصدش بالمؤلف بالضرورة ان الشخص ده هو اللي ألف الكتاب ده من دماغه، لكن نقصد الشخص الذي جمع هذا الكتاب، الشخص الذي جاء بهذا الكتاب. الكتاب ده منسوب لمين؟ مين اللي جاب الكتاب ده؟ فاحنا قلنا ان احنا بالنسبة لنا القرآن الكريم جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفكرة ربط القرآن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فكرة اصلا مش مشكوك فيها من ناحية تاريخية، وما فيش حد بيتساءل عن كيفية اثبات ان القرآن جه به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن بالنسبة للكتاب المقدس، بما ان الكتاب المقدس مجموعة كبيرة من الكتب، وان هذه المجموعة الكبيرة من الكتب منسوبة لعدد كبير من المؤلفين او لعدد كبير من الكتبة، فبقى هام جدا جدا ان احنا نعرف عدد محدد معين للكتبة دول، وبعدين ندرس هل فعلا الكتب دي منسوبة لهؤلاء الاشخاص ولا لا. دي اول وصلة. بعد كده ان احنا نتأكد من ان هذا الشخص المنسوب اليه هذا الكتاب هو فعلا له صلة بالله، كان بيوحى اليه من الله. فدي وصلتين، وتكلمنا عن النقطة دي المرة اللي فاتت. طبعا بما ان الكتاب المقدس مكتبة تشمل كتبا كثيرة، فاحنا محتاجين نعرف تحديدا مين هم الكتبة او اصحاب الكتب الكتيرة دي. احنا قلنا بنظرة ايمانية المسيحي بيعتقد ان اول كاتب في الكتاب المقدس هو سيدنا موسى عليه السلام، والمفروض ان الكتاب المقدس متقسم عهد قديم وعهد جديد. بداية العهد القديم اسفار موسى الخمسة. طيب وبعدين المسيحي بيعتقد ان اخر كتاب اتكتب في الكتاب المقدس منسوب المسيحيين بيسموه القديس يوحنا، وقلنا ان القديس يوحنا ده المفروض ان هو من تلاميذ المسيح بحسب اعتقاد المسيحيين، اسمه في الكتاب المقدس يوحنا بن زبدي، وان المفروض ان القديس يوحنا ده هو او يوحنا بن زبدي منسوب له انجيل من الاربع انجيل، ومنسوب له 3 رسائل، ومنسوب له سفر الرؤيا، يعني منسوب له 5 كتب من عدد الكتب الكتير الموجودة في الكتاب المقدس. لما قرينا العبارة بتاعت أصالة الكتاب المقدس واستحالة التحريف اللي هو واشترك في الكتابة حوالي 40 كاتبا، قلنا ان هو ما بيقدرش يحدد ليه رقم معين محدد، لان في بعض الاسفار اشترك اكثر من كاتب في عمل هذا الكتاب الواحد، يعني مثلا سفر القضاء او سفر اخبار الايام او سفر الحكمة او ايا كان، في اسفار كتيرة خصوصا في العهد القديم كتير جدا من العلماء بيعتقدوا ان اكتر من واحد شارك في كتابة الكتاب ده، فبقى في صعوبة في تحديد عدد الكتبة اللي شاركوا في وضع هذا السفر الواحد. وقلت برضو ان من ضمن الاشكاليات اللي بتؤدي الى ان المسيحيين مش قادرين يعرفوا تحديدا كم واحد كتب او شارك في كتابة اسفار الكتاب المقدس، هو ان في عدد لا بأس به من اسفار الكتاب المقدس الكتبة مجاهيل، وبعدين ما بقيناش عارفين هل المجهول صاحب السفر الاولاني هو نفسه المجهول صاحب السفر الثاني، ولا ده مجهول غير ده، وهل فعلا السفر اللي كتبه شخص مجهول هو واحد بس مجهول، ولا في اكتر من مجهول اشتركوا مع بعض، وهكذا. زي ما ضربت مثال على رسائل بولس، وهنقرا الكلام ده في اقتباسات فيما بعد، ان معظم العلماء بيعتقدوا ان مش ال 14 رسالة فعلا منسوبين لبولس، وغالبا بولس كتب 7 بس، وفي 3 رسائل تانيين مشكوك فيهم هل بولس اللي كتبهم ولا لا، وفي 4 رسائل تانيين معظم العلماء متأكدين ان بولس ما كتبهمش، من ضمنهم الرسالة الى العبرانيين وتيموثاوس الاولى والتانية ورسالته لتيتوس. طيب مثلا على سبيل المثال الاربع رسائل دول هل كتبهم نفس الشخص المجهول ولا اكتر من مجهول، فكده الرقم مش عارفين نحدده. وبعدين هل كل رسالة من الاربعة المجاهيل دول كتبهم مجهول واحد بس ولا اكتر من مجهول، برضو مش قادرين نحدد. فبالتالي المسيحيين من ناحية إيمانية بيقولوا إن عدد الكتبة حوالي 40 كاتب وخلاص، وإحنا ما نعرفش حوالي 40 دول يعني يطلعوا كام، يعني رقم من 36 لحاجة زي 44 ولا حاجة زي كده، وما بين 35 ل 45، ده اللي بمفاد حوالي 40، يعني حوالي 40 ممكن يطلع أقل من 40 بشوية ولا أكتر من 40 بشوية. المهم إن النقطة دي في غاية الأهمية، لأن أهم شيء زي ما قلت إن أنت تعرف هو الكتاب ده جه منين وأصله مين والكتاب ده منسوب لمين، وهل الشخص اللي جيب الكتاب ده هو فعلا نبي من الأنبياء ولا لا. وقلت في نقطة في غاية الأهمية المرة اللي فاتت، إن احنا كمسلمين مش معترضين مع المسيحيين إن سيدنا موسى نزل عليه توراة، أو سيدنا عيسى نزل عليه إنجيل، أو سيدنا داود نزل عليه الزبور، لكن الخلاف ما بيننا وما بين المسيحيين إن هل الكتاب اللي ما بين إيديك اللي انت مسميه التوراة هو فعلا توراة سيدنا موسى ولا لا، ده الخلاف. الاربع اناجيل اللي ما بين ايديكم هل دول انجيل المسيح ولا لا؟ المزامير اللي انتم بتنسبوها لسيدنا داود هل هو ده الزبور اللي احنا بنؤمن بيه ولا لا؟ فبالتالي احنا كمسلمين ما بننكرش ان الكتب دي نزلت على الانبياء المنسوبة اليهم بحسب النصوص الشرعية في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، لكن اعتراضنا او مجال نقاشنا هو الكتب اللي ما بين ايديهم محلها ايه من الاعراب بخصوص الكتب اللي احنا بنؤمن بيها. طيب في برضو نقطة عايز أنبه إليها وقلتها أكثر من مرة، إن زي ما هنقرأ فيما بعد قليلا النهاردة، يعني الاقتباسات الخاصة بالنقد الكتابي وتعريف النقد الكتابي، في معظم الناس أو في ناس كتير بيسألوني إيه أكثر شيء وضح لك إن الكتاب المقدس ملوش موثوقية وملوش مصداقية؟ هل التحريف اللي حصل لنص الكتاب المقدس أثناء عملية النسخ وأثناء انتقال نص الكتاب تاريخيا، النساخ كانوا بيضيفوا ويحذفوا والكلام ده كله، هو ده اللي أفقد عندك موثوقية ومصداقية الكتاب المقدس، ولا ما يتعلق بالنقد الأعلى وما يتعلق بمعرفتنا لكتبة الأسفار ومعرفتنا للأعمال اللي عملها كتبة الأسفار أثناء كتابتهم أسفارهم والكلام ده كله؟ أنا بعتقد إن الجزء الخاص بمعرفتنا لكتبة الأسفار وإيه اللي عمله كتبة الأسفار أثناء تدوين أسفارهم وجمعهم لأسفارهم، ده أهم جزء اللي أفقد الكتاب المقدس مصداقيته وموثوقيته. وإن اللي حصل فيما بعد أثناء انتقال النص تاريخيا واللي كان بيعمله النساخ من إضافة وحذف وتبديل وتغيير يعتبر شيء هين وبسيط بجانب اللي عمله كتبة الأسفار نفسهم. طيب، آخر اقتباس قريناه كان من الترجمة اليسوعية، وقعدت أتكلم عن مميزات الترجمة اليسوعية مقارنة بالترجمات التقليدية، ومش عاوز أعيد الكلام ده، لكن آخر حاجة إن في الترجمة اليسوعية وجدنا إن الكتاب المقدس مجموعة كتب مختلفة جدا على عكس ما بيدعي المسيحي. أعيد أنهي جزء؟ معلش، خليني بس أكمل النقطة دي وبعدين أعيد اللي أنت عايزه. إن الكتاب المقدس مجموعة كتب مختلفة جدا على عكس ما بيدعي المسيحي إن الكتاب المقدس كله وحدة واحدة، وده بيدل على إن الكتاب المقدس كله موحى به من الله. لكن اللي يدرس أسفار الكتاب المقدس هيعرف إنها مجموعة كتب مختلفة جدا للأسباب التالية: إن هذه الكتابات اتكتبت على مدار حوالي 1600 سنة من مجموعة مؤلفين مختلفين جدا، مختلفين من حيث البيئة، مختلفين من حيث الثقافة وهكذا. وأيضا إن أسفار الكتاب المقدس بعضها وضع بالعبرية وبعضها وضع باليونانية وبعض مقاطعها بالآرامية، فاختلاف استخدام اللغة أدى إلى إن الأسفار أصبحت مختلفة، وإن هذه الأسفار تنتمي إلى فنون أدبية مختلفة زي الرواية التاريخية والقوانين والوعظ والصلاة والقصيدة الشعرية والكلام ده كله. أنا كنت بقول قبل ما نبدأ نقرأ من الاقتباس الجديد، كنت بقول إن الأهم بالنسبة لي اللي عرفني إن الكتاب المقدس ملوش موثوقية ومصداقية هو ما يتعلق بالنقد الأعلى، ما يتعلق بكتبة الأسفار، ما يتعلق بالمؤلفين، ما يتعلق بعمل المؤلفين أثناء كتابتهم لأسفار الكتاب المقدس وهكذا. كون ان هم مجاهيل ما نعرفش عنهم حاجة، كون ان هم عملوا حاجات كتيرة جدا أثناء عملية التدوين زي ما هندرس فيما بعد، هو ده اللي أفقد الكتاب المقدس موثوقيته ومصداقيته من وجهة نظري. وإن اللي حصل فيما بعد أثناء عملية نسخ نص الكتاب ده يعتبر هين وبسيط بالنسبة للي عمله المؤلفين وكتبة الأسفار أثناء كتابتهم الأسفار في الأصل. طيب، النهاردة هنبدأ باقتباس لعبد المسيح استفانوس تقديم الكتاب المقدس، واحنا عرفنا عبد المسيح استفانوس قبل كده وقلنا ان هو كان مدير سابق لدار الكتاب المقدس وهو بروتستانتي، ودار الكتاب المقدس مؤسسة بروتستانتية تابعة لاتحاد جمعيات الكتاب المقدس، وقلت ان كتاب تقديم الكتاب المقدس كتاب أنصح باقتنائه لأنه رخيص، ثمنه رخيص وفيه معلومات جيدة، وإن عبد المسيح ستيفانوس يعتبر من المؤلفين الميلين للمنهج العلمي. طيب مهم، تقديم كتاب مقدس، تاريخه، صحته، ترجماته، صفحة رقم 21، بيقول إيه؟ بيقول صفحة كام في الملزمة؟ خليني أفتح نسخة الملزمة البي دي اف. ده في صفحة رقم 6، صفحة رقم 6، الاقتباس قبل الأخير. طيب هنا عبد المسيح استفانوس بيقول شارك أكثر من 40 شخصا في تدوين الكتاب المقدس، فبرضه نفس الكلام إن هو ما بيقدرش يحدد رقم معين محدد ثابت شارب لعدد اللي دونوا الكتاب المقدس. وقد جاء هؤلاء من خلفيات مختلفة، كما كانوا على درجات ثقافية متفاوتة جدا. النقطة دي في غاية الأهمية. نقطة إيه؟ نقطة الخلفيات الثقافية لكتبة أسفار الكتاب المقدس وعلاقة هذا بنوع الوحي اللي المسيح بيؤمن بيه. تاني، نقطة الخلفية الثقافية بتاعت الكاتب وعلاقة الخلفية الثقافية للكاتب علاقتها بنوع الوحي ازاي. المفروض زي ما قلت قبل كده، المفروض ان البروتستانت بشكل عام، البروتستانت اللي هم يعني الاصليين اللي على ابوهم اللي ما تأثروش باي حاجة تانية، البروتستانت دول بيؤمنوا ان الكتاب المقدس موحى به من الله لفظا حرفا ومعنى زي ما المسلمين بيؤمنوا بخصوص القرآن. في بعض المسيحيين بينكروا ده، بينكروا ان في حاجة اسمها وحي لفظي، وان في مسيحيين بيؤمنوا بوحي لفظي. بشكل عام كدارسين لتاريخ الكتاب المقدس وتطور العقائد الخاصة بالكتاب المقدس، بنقدر نعرف ان هذه العقيدة بخصوص وحي الكتاب المقدس ما كانتش هي الاصل. يعني ايه؟ يعني اباء الكنيسة الاوائل ما كانوش بيعتقدوا بان الكتاب المقدس موحى به من الله لفظا ومعنى كده، ان زي ما بيقولوا بالانجليزي verbal inspiration او dictation، يعني ربنا املى على الكتبة لفظا نصا. الكتبة كل دورهم ان هم كانوا بيكتبوا اللي يملى عليهم. الاباء ما كانوش بيعتقدوا في ده. فيما بعد لما حصلت الثورة البروتستانتية بدأ البروتستانت يعتقدوا بان الكتاب المقدس هو المصدر الوحيد للسلطان، وهنبقى نتكلم في الموضوع ده فيما بعد اكثر، ان البروتستانت عملوا ثورة على الكنيسة فرفضوا الكهنوت ورفضوا امور كثيرة خاصة بالتقليد، وقالوا ان الكتاب المقدس وحده هو مصدر السلطان. ناخد عقائدنا من الكتاب المقدس، ناخد طقوسنا من الكتاب المقدس، الكتاب المقدس وحده هو مصدر السلطان. والبروتستانت علشان خاطر يجعلوا الكتاب المقدس وحده انه يكفي، انه يكون هو لوحده مصدر السلطان، بدأوا ينفخوا في عقيدتهم بخصوص الكتاب المقدس. فبدأ البروتستانت يقولوا ان الكتاب المقدس موحى به من الله لفظا، وانه معصوم عصمة تامة، وانه لا يحتوي على اي نوع من انواع الخطأ ولا اي تناقض ولا اي حاجة زي كده، نفس ايمان المسلم في القرآن. طيب ازاي بقى بنلاقي ان واحد زي عبد المسيح ستيفانوس المفروض انه بروتستانتي لكنه تجد في كلامه ما يشعرك بأنه لا يؤمن أن الكتاب موحى به من الله لفظا. إيه اللي بيخليك تقول كده؟ اللي بيخليك تقول كده هو كلامه عن الخلفيات المختلفة للكتبة. يعني أنا لو قلت أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عاش في جزيرة العرب وعاش في البيئة الفلانية وخلفيته الثقافية خلفية كده معينة خاصة بالبيئة اللي هو نشأ فيها، هل بنقدر نلمس في القرآن الكريم أي حاجة ليها علاقة بخلفية النبي محمد صلى الله عليه وسلم الثقافية؟ لا. ليه؟ لأن نص القرآن ملوش أي علاقة بالخلفية الثقافية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه نص بيبلغه النبي محمد صلى الله عليه وسلم إملاء. سيدنا جبريل سمع من رب العزة القرآن الكريم، وسيدنا جبريل بيتلو القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم شفاهة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما عليه إلا البلاغ، بينقل الكلام زي ما سمعه بالظبط. فبالتالي ما فيش أي دخل بالخلفية الثقافية للشخص اللي بينقل الكتاب ما دام الوحي لفظي. دي نقطة في غاية الأهمية. طيب، بما إن عبد المسيح استفانوس بيقول إن جاء هؤلاء من خلفيات مختلفة كما كانوا على درجات ثقافية متفاوتة جدا، هو عرف الكلام ده منين؟ عرف الكلام ده لأنه من خلال قراءة أسفار الكتاب المقدس بيقدر يستشف الكلام اللي احنا قريناه من الترجمة اليسوعية، إن هي أنواع أدبية مختلفة مكتوبة بأساليب مختلفة وهكذا. فبنلاقي إن الثقافة الشخصية بتاعت الكاتب وخلفيته البيئية وهكذا والدرجة التعليمية اللي وصل ليها إلى آخره من الأمور المتغيرات اللي ممكن تأثر على ثقافة وشخصية الشخص، كل الأمور دي احنا بنلمسها في نص الكتاب. ده معناه ان الكتاب المقدس مش موحى به من الله لفظا، لان احنا بنقدر نختبر من خلال قراءة الكتاب المستويات والدرجات الثقافية المتفاوتة المختلفة. الكتاب الفلاني باين ان اللي كتبه كان مثقفا وبيكتب بلغة راقية اقرب الى الفصحى بغض النظر عبري ولا يوناني. فلان بيكتب كلام واضح انه متأثر بالفلسفة، واضح انه قارئ، وواضح انه مثقف على درجة عالية من التعليم. بنقرأ كلام لا مؤاخذة كلام اي كلام مستوى منخفض. شوف انا بحاول انقي الكلمات والله، ولاني لا اقصد الاساءة، لكن هو ده الواقع. الأمثلة هنبقى نتكلم عنها فيما بعد، والأمثلة دي كان ليها ملزمة لوحدها اللي هي الكتاب المقدس كتاب غريب ومحير، دي ملزمة تانية لوحدها. لا، واحنا بنقرأ في الاقتباسات هتلاقي هو نفسه بيضرب الأمثلة. في بعض الأسفار تقرأ فيها تجد ان مستوى اختيار الألفاظ ده مش شخص فصيح، ده مش شخص عنده يعني كم كبير من المصطلحات والألفاظ المختلفة بيختار منها، ما عندوش بلاغة، ما عندوش فصاحة، ما عندوش بيان وهكذا. فبالتالي في سؤال مهم بقى بعد ما خلاص عرفنا ان انا استطيع ان المس واختبر من خلال قراءة الأسفار الكتاب المقدس إن الأسفار دي أصحابها كانوا على درجات متفاوتة من الثقافة. السؤال بقى، المفروض إن البروتستانت في الأصل كانوا بيعتقدوا إن الكتاب المقدس موحى به من الله لفظا ومعنى، ايه اللي خلى البروتستانت يغيروا فكرتهم بخصوص وحي الكتاب؟ ايه اللي خلى البروتستانت يغيروا فكرتهم بخصوص عصمة الكتاب وهكذا؟ دي نقطة في غاية الأهمية. الإجابة على السؤال هو كالآتي: إن المسيحي للأسف الشديد كان بيعتقد اعتقاد معين، هو بيحط لنفسه اعتقاده بغض النظر مصدر الاعتقاد ده ايه او سبب انه قال بالاعتقاد ده ايه، مش مهم، هو بيعتقد الاول، وبعد كده بعد ما بيعتقد مع الدراسة ومع القراءة ومع اختبار بعض المشاكل او انه بيلمس بعض الامور في الكتاب المقدس مخالفة للعقيدة اللي هو كان بيعتقدها في الاول، بيبتدي المسيحي يغير عقيدته تبعا للدراسات والقراءات اللي هو عملها بخصوص نص الكتاب المقدس. على سبيل المثال، اشهر مثال هو البروتستانت، ان البروتستانت كانوا بيعتقدوا ان الكتاب المقدس موحى به من الله لفظا، بقى فيه اشكاليات. طب ما احنا بنلاقي الخلفية الثقافية المتفاوتة للكتبة تبعا لكل سفر بنقرأ فيه، وبنلاقي ان في بعض الالفاظ وفي بعض الكلمات خادشة للحياء او بعض الشتائم او بعض الاساليب الغير مؤدبة، ازاي الكلام ده هننسبه لربنا ونقول ان الكلام ده موحى به من الله لفظا وهكذا. اشكاليات بتصطدم مع عقيدته الخاصة بالوحي اللفظي. مثلا بالنسبة لعلماء البروتستانت اللي بدأوا يدرسوا نقد نصي وبدأوا يدرسوا مقارنة المخطوطات ووجدوا ان نص الكتاب المقدس حصل فيه تحريف، بدأوا يقولوا احنا امامنا حقائق ان المخطوطات الاصلية مفقودة، مفيش مخطوطات اصلية ما بين ايدينا، وان فعلا حصل تحريف اثناء نسخ نص الكتاب، وان عدد المخطوطات اللي ما بين ايدينا مليانة اختلافات ما بينها وما بين بعض، كيف نقول بان النص الاصلي موحى به من الله لفظا ونحن لا نستطيع ان نحدد الفاظ الكتاب بسبب كثرة الاختلافات ما بين المخطوطات؟ يبقى احنا كده بنحط نفسنا في ورطة. لو قلنا ان الكتاب المقدس موحى به من الله لفظا ونحن غير قادرين على تحديد ألفاظ الكتاب، يبقى احنا بندين نفسنا. لما العلماء البروتستانت درسوا في الكتاب المقدس ووجدوا ان الكتاب المقدس يحتوي على أخطاء علمية ويحتوي على أخطاء جغرافية ويحتوي على أخطاء تاريخية، بدأ يتنازل عن عقيدته ان الكتاب المقدس معصوم عصمة تامة لا يحتوي على أي نوع من أنواع الخطأ، وبدأ يعدل عقيدته تبعا لدراساته وأبحاثه وقراءاته. فدي نقطة في غاية الأهمية، إن المسيحي كان بيعتقد اعتقاد، والمسيحيين اللي عقلهم قابل انه يغير فكرته بعد الدراسة وبعد الفحص وبعد الفحص والمقارنة وهكذا، بدأ يختار له عقيدة جديدة مختلفة. علشان كده ممكن تلاقي بروتستانت بيدافعوا عن الوحي اللفظي، وممكن تلاقي بروتستانت تانيين ما بيقولوش بالوحي اللفظي. كل مسيحي له عقيدته الخاصة في الكتاب المقدس بحسب قراءته هو وبحسب دراساته هو وبحسب مقارناته هو، ده واقع بغض النظر هو أرثوذكسي ولا كاثوليكي ولا بروتستانتي. لذلك ممكن تجد بروتستانتي يخالف المراجع الكبار في البروتستانتية، ممكن تجد ان الارثوذكس والكاثوليكي اللي اصلا ما بيؤمنوش بالوحي اللفظي تجد مسيحي ارثوذكسي او كاثوليكي ومع ذلك بيؤمن بالوحي اللفظي، ممكن تجد مسيحي بيؤمن بأن الكتاب معصوم عصمة تامة، تجد مسيحي آخر يقول لك لا مش معصوم عصمة تامة، ده في أخطاء، في تناقضات، في حاجات زي كده، بس سوت إيه المشكلة يعني؟ هذه الأشكال المختلفة من العقائد الخاصة بالكتاب المقدس إيه سببها؟ ليه بنلاقي إن المسيحيين مش متفقين بشكل عالمي ليهم موقف واحد بخصوص الكتاب المقدس؟ رغم إن مثلا بنلاقي إن بشكل عام المسيحيين متفقين على الثالوث، المسيحيين متفقين على التجسد، المسيحيين متفقين على الصلب والفداء، بغض النظر إن في اختلافات في التفاصيل الدقيقة تحت كل عنوان، لكن بشكل عام ده أمر متفق عليه. المسيح هو الله، الله ثلاث أقانيم، جوهر واحد، وهكذا، في مفاهيم كبيرة رئيسية. اشمعنى في الكتاب المقدس مفيش اتفاق عالمي ما بين المسيحيين؟ بسبب إن ما يخص الكتاب المقدس أو ما يخص عقيدة المسيحي في الكتاب المقدس، هذه المواضيع لم يتم تناولها في مجمع مسكوني. دي نقطة في غاية الأهمية. ما يخص عقيدة المسيحي في الكتاب المقدس، هذه أمور لم يتم مناقشتها في مجامع مسكونية، لذلك لم يتم وضع رأي أو عقيدة عامة مجمع عليها يتفق عليها كل المسيحيين حول العالم. المسائل اللي تم مناقشتها في مجامع مسكونية زي مجمع نيقيا سنة 325، أو مجمع القسطنطينية الأول سنة 381، أو مجمع أفس الأول 431، هذه نقاط متفق عليها بشكل عام ما بين الثلاث طوائف المسيحية الكبرى، أرثوذكس وكاثوليك وبروتستانت، بغض النظر عن الاختلافات الدقيقة الصغيرة اللي هما بيكفروا بعض بسببها، لكن على الأقل في اتفاق على مضمون كبير عام. لماذا لا يوجد مثل هذا الاتفاق بخصوص عقيدة المسيحي في الكتاب المقدس؟ لأن ما يخص الكتاب المقدس من عقائد يجب على المسيحي أن يعتنقها، المسائل دي ما تمش نقاشها في المجامع المسكونية. المجامع المسكونية ما ناقشتش ما يجب أن يؤمن به المسيحي بخصوص وحي الكتاب المقدس. المجامع المسكونية لم تناقش ما يجب أن يعتقد به المسيحي فيما يخص قانون الكتاب المقدس. المجامع المسكونية لم تناقش عقيدة المسيحي فيما يخص عصمة الكتاب المقدس. فبالتالي ستجد أن إلى اليوم ما زال هناك اختلافات كبيرة ما بين الطوائف المسيحية الكبرى فيما يخص وحي الكتاب، قانون الكتاب، عصمة الكتاب. وهنشرح فيما بعد بالتفصيل يعني ايه قانون الكتاب، وهنشرح فيما بعد بالتفصيل مفهوم الوحي، في مفهوم الوحي عند المسيحيين. طيب، فكلام عبد المسيح استفانوس بخصوص ان وقد جاء هؤلاء من خلفيات مختلفة كما كانوا على درجات ثقافية متفاوتة جدا، هذا الكلام لا ينبغي أن يظهر إذا كان الكتاب المقدس موحى به من الله لفظا. فما دام احنا بنقدر نستشف أو نستنتج أو نرى من خلال القراءة درجات ثقافية متفاوتة لكتبة أسفار الكتاب المقدس، يبقى ده مش وحي لفظي. أنا عايز أقول نقطة أيضا في غاية الأهمية، إن احنا بنعتقد إن القرآن الكريم هو كلام الله لفظا ومعنا، وإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ملوش أدنى دور في نص القرآن الكريم إلا فقط البلاغ وتوصيل نص القرآن إلينا، ملوش أي دور تاني فيما يخص القرآن. بالنسبة للسنة النبوية الشريفة فاحنا بنعتقد ان كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم الالفاظ والمصطلحات هي خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ليست لفظا، مش موحى به من الله لفظا، لكن برضو كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني مش اي كلام، هو في اعلى درجات الفصاحة والبلاغة والبيان. وان الله عز وجل اعطى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فهو يستطيع ان يجمع المعاني الكثيرة في الكلمات القليلة، وكلامه افضل الكلام، وكلامه افصح وابلغ وابين كلام بعد القرآن الكريم. فبالتالي حتى وإن كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم خلفيته الثقافية، يعني بغض النظر ان الموضوع ده بيختلف بالنسبة للعرب، لان العرب اصلا تقريبا معظمهم ما كانوش بيعرفوا القراءة والكتابة، لكن ده مش معناه ان هم ما عندهمش ثقافة، لان معظم ثقافة اهل الجزيرة العربية كانت تأتي بالسماع، وان رغم ان هم ما كانوش بيعرفوا يقروا ولا يكتبوا، لكن كان عندهم ثقافة عالية، وكانوا بيتبادلوا الشعر، وكانوا بيتبادلوا القصائد والأخبار والقصص والحكايات وما إلى ذلك. لكن في النهاية إن حتى لو شخص درس من ناحية تاريخية إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ناحية دنيوية لم يحقق ما يجعله في مستوى ثقافية عالية، إلا إن من ضمن نبوته ومن ضمن إعجازه إن الله عز وجل أعطاه جوامع الكلم، وكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبلغ كلام وأفصح كلام وأبين كلام بالنسبة لكلام البشر. علشان كده أنا ما بحبش أقارن، يعني ساعات لما بيتقال ان معظم المسيحيين بيعتقدوا ان وحي الكتاب المقدس شبه ما المسلمين بيؤمنوا بخصوص وحي السنة، ان الالفاظ بشرية لكن المعاني الهية. انا بقول ان بالنسبة للسنة هي الالفاظ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والمعاني الهية وحي من الله عز وجل، بالإضافة إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعطي خصيصة من الله عز وجل أنه أعطي جوامع الكلم، وأن كلامه أفصح وأبين وأحسن الكلام. فيبقى حتى الأناجيل الأربعة لا ترتقي لمستوى اعتقادنا في كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا عبد المسيح ستيفانوس بيكمل كلامه وبيقول فيما يخص، يعني فيما يخص الدرجات الثقافية المتفاوتة، بيقول فمنهم الملك، ومنهم الطبيب، ومنهم رجل السياسة. طبعا هو يقصد بالملك اللي هو سيدنا داود وسليمان عليهما أفضل الصلاة والسلام، ومنهم الطبيب، ده يقصد به لوقا تلميذ المسيح اللي هم بيعتقدوا المسيحيين. يا ريت الكلام ده لو حد هيدونه ويكتبه كتعليقات هامشيه على الورق، ولا يكتبه على جنب، لان الكلام ده مش مكتوب في الملزمه فقط اقتباسات. الملك ده المقصود بيه سيدنا داود وسليمان، الطبيب ده المقصود بيه لوقا اللي هو منسوب له الانجيل الثالث واعمال الرسل، وهو من خلال رسائل بولس المسيحيين وجدوا ان بولس بيذكر شخص اسمه لوقا، وقال عنه لوقا الطبيب الحبيب، فالطبيب ده المقصود به لوقا. ومنهم رجل السياسة، رجل السياسة ده ممكن يكون المقصود به بولس بغض النظر، يعني كما كان منهم راعي الغنم. راعي الغنم ده اعتقد برضو مقصود به داود عليه السلام، وصياد السمك ده المقصود به يوحنا بن زبدي. صاحب الإنجيل الرابع، ومنهم من كان على درجة عالية من الثقافة في عصره سواء بولس أو غيره، كما كان منهم من لم ينل قسطا وافرا من التعليم. في نقطة بقى هنا فيما يخص عقيدة المسيحي في الوحي والعصمة. في بعض المسيحيين بيؤمنوا ان بما ان نحن نستطيع من خلال الاستقراء ان احنا نجد درجات من الثقافة متفاوتة في أسفار الكتاب المقدس، إذن الوحي ما كانش إملائي. طيب الوحي ما كانش إملائي، بنسأل سؤال بقى، السؤال كالآتي: طيب مش ممكن واحد من الكتبة دول من الذين لم ينالوا قسطا وافرا من التعليم، مش ممكن ربنا يوحي إليه بمعاني معينة، وبسبب انه لم ينل قسطا وافرا من التعليم ما يقدرش يعبر عن المعاني الإلهية بشكل صحيح، لانه مش اهل لانه يكتب او يدون المعاني الإلهية لانه لم ينل قسطا وافرا من التعليم؟ المسيحي بيقول ان لا، امثال هؤلاء الذين لم ينالوا قسطا وافرا من التعليم، الروح القدس اللي هو الأقنوم الثالث المسؤول عن الوحي، الروح القدس كان بيعصم مثل هؤلاء من انه يقع في سوء تعبير، وان الروح القدس كان بيضمن ان هذا الشخص يكتب المعاني الإلهية كما يريد الله. بغض النظر عن ايه الدليل على هذه العقيدة، لكن زي ما أنا قلت قبل كده، الأساس في قول مثل هذه العقائد إن المسيحي بيدرس يرى إشكاليات يظبط عقيدته على قد الإشكالية عشان يحلها. طيب دي بس نقطة بتتقال. يعني الاقتباس اللي بعده اقتباس مهم من الترجمة اليسوعية، برضو مدخل إلى الكتاب المقدس، صفحة رقم 29، بيقول: أسفار الكتاب المقدس هي عمل مؤلفين ومحررين، عرفوا بأنهم لسان حال الله في وسط شعبهم، ظل عدد كبير منهم مجهولا، لكنهم على كل حال لم يكونوا منفردين لأن الشعب كان يساندهم. السطرين دول في غاية الأهمية. أول جزء إن هو بيعرف لنا نوعين من كتبة الأسفار. كتبة الأسفار دول يا إما كانوا مؤلفين يا إما كانوا محررين. إيه الفرق ما بين المؤلف والمحرر بحسب اصطلاح علماء الكتاب المقدس؟ المؤلف هو الذي يكتب كلام من بنات أفكاره، ولا يلجأ إلى مصادر أقدم يأخذ منها. فاهمين إزاي؟ هذا المؤلف الذي يكتب من بنات أفكاره، ولا يرجع إلى وثائق أو مراجع أقدم يقتبس منها ويأخذ منها. أمال المحرر ده إيه نظامه؟ المحرر ده شخص أو مجموعة أشخاص الكتاب اللي هم بيكتبوه بيكون عبارة عن ترتيب وتنسيق وتحرير وثائق أو مراجع قديمة، بحيث إن هم يطلعوها في شكل كتاب جديد. يعني إيه؟ يعني مثلا مجموعة من الناس عندهم وثائق أو مراجع كثيرة فيما يخص ملوك بني إسرائيل، راح جم هؤلاء المحررين نسقوا هذه المادة ورتبوها وضبطوها ودمجوها مع بعض وحرروها، بحيث ان في الاخر بقى عملوا كتاب عن ملوك بني اسرائيل، كل محتوى الكتاب مأخوذ من مراجع قديمة، ما حطوش حاجة من دماغهم. فده الفرق ما بين ان سفر مؤلف ولا سفر محرر. المؤلف زي رسائل بولس، بولس بيكتب من دماغه، مش بينسق ويجمع مادة قديمة يعيد صياغتها وتشكيلها فتخرج على هيئة كتاب. لا، ده في حاجة بتحصل في المدينة اللي هو كان أسس فيها كنيسة، أي مشكلة معينة حصلت فبتوصل له إن حصل مشكلة في المدينة الفلانية اللي أنت الأب الروحي بتاعها، فيبتدي يتصرف من دماغه يشوف إيه اللي مفروض يتعمل فيعمله. فرسائل بولس دي كتابات مؤلفة، لكن معظم العلماء بيعتقدوا ان حاجة زي اسفار موسى الخمسة، حاجة زي اخبار الايام الاول والتاني، صموئيل الاول والتاني، ملوك الاول والتاني، معظم الاسفار المنسوبة للانبياء، الاناجيل الاربعة، سفر اعمال الرسل، كل هذه الكتابات كتابات محررة. محررة يعني ايه؟ يعني المادة التي في هذه الكتابات مأخوذة من مراجع ووثائق أقدم، في ناس جمعوها ورتبوها ونسقوها ودمجوها مع بعض وحرروها بحيث ان هي تخرج في هيئة كتاب. الكلام ده مهم، لان لما نفهم ان اسفار موسى الخمسة، لا هل تستخدم اسفار، بص يا اخي احنا بنقول ان الكتاب المقدس ده عهد قديم وعهد جديد، علشان تبقى فاهم. اسفار موسى العهد القديم ده متقسم لايه؟ العهد القديم ده متقسم اسفار موسى الخمس، وبعدين في كتابات تاريخية، وبعدين في كتابات حكمية وشعرية، وبعدين في كتابات الأنبياء كبار وصغار. أسفار موسى الخمس دي كتابات محررة، الكتابات التاريخية دي كتابات محررة، كتابات حكمية وشعرية ممكن يكون جزء منها مؤلف، ممكن يكون جزء منها مأخوذ من مراجع أقدم، كتابات الأنبياء دي كتابات محررة. بعدين عندك بقى العهد الجديد. العهد الجديد متقسم الأناجيل الأربعة، وبعدين أعمال الرسل، وبعدين رسائل بولس، وبعدين الرسائل العامة، وبعدين سفر رؤيا يوحنا. الأناجيل الأربعة كتابات محررة، أعمال الرسل كتاب محرر، رسائل بولس والرسائل العامة مؤلفة، سفر الرؤيا مؤلفة. مؤلفة مع الأخذ بالاعتبار أن المسيحي بيقول أن ده وحي، نوع من أنواع الإعلان الإلهي للكاتب، لكن ما علينا، لكن هي من دماغه، ما خدش من مراجع سابقة. فهمت دلوقتي إيه هو المؤلف وإيه هو المحرر وإيه الفرق ما بينهم؟ الكتابات المحررة إن الكتبة خدوا من مراجع قديمة، نسقوها، زبطوها، دمجوها، حرروها بحيث إنها تخرج على هيئة كتاب. الكتب المؤلفة دي من بنات أفكار الكاتب. طب إيه تعليقك على نص إنجيل لوقا اللي بيقول إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتقنة عندنا، كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخدام للكلمة، رأيت وأنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب إليك على التوالي أيها العزيز توفيلوس لتعلم صحة الله. ما هو بيقول لك إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف، وبعدين هو بيقول رأيت وأنا أيضا، يبقى هو بيستخدم كلمة تأليف. تأليف هنا المقصود بمعناها اللغوي، زي ما في روايات وأحاديث بتقول إن الصحابة كانوا بيؤلفوا القرآن من الرقاع والجلود والكلام ده كله. يعني إيه تأليف؟ من الألفة يعني الجمع. فهو بيقول رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق، يعني رجع للحاجات القديمة وكان بيجمعها، يعني بيؤلف. هو التأليف من اللغة، من الناحية اللغوية فلان هو مؤلف هذا الكتاب. يعني إيه؟ يعني أيضا جمع، لكن جمع إيه؟ الأفكار اللي في دماغه، أفكار في ذهنه يجمعها مع بعض ويكتب. لكن احنا نقصد الفرق ما بين التأليف اللي ممكن يمشي على أي كتاب. ما هو بمعنى التأليف اللغوي ده يبقى أسفار موسى الخمسة أسفار مؤلفة، لأن هي جمع من مصادر قديمة، مش ده المقصد. لكن المقصد الاصطلاحي ما بين مؤلف ومحرر هو ان المؤلف ده جمع من دماغه، من بنات افكاره، ما رجعش لوثائق ومراجع قديمة. لكن المحرر جمع من وثائق قديمة، رجع لأشياء مكتوبة قبل منه، اقتبس منها وخد منها. فيبقى على هذا الأساس زي ما أنا قلت أسفار موسى الخمسة، الكتابات التاريخية، الأنبياء دول أسفار محررة. في العهد الجديد الأناجيل أربعة أعمال الرسل دي أسفار محررة، الباقي مؤلف. مؤلف بمعنى أنه من بنات أفكار الكتب. النقطة دي في غاية الأهمية. ليه بقى؟ لأن فهمنا لعملية التحرير أو أن هناك أسفار محررة هو ده اللي هيربط ما بين العلاقة، هو ده اللي هيربط ما بين العلاقة ما بين التوراة والإنجيل الأصليين اللي ربنا أنزلهم على سيدنا موسى وعيسى عليهما أفضل الصلاة والسلام، وما بين أسفار موسى الخمسة والأناجيل الأربعة اللي ما بين إيدين المسيحيين دلوقتي. دي نقطة في غاية الأهمية. من خلال دراسة تاريخية وبحثية ما أعتقد هو الآتي: إن الله عز وجل أنزل التوراة على موسى عليه السلام فيما بعد اليهود وصلوا إلى مرحلة، بغض النظر بسبب أن النص فقد منهم أو بسبب أن هم ما عادوش بيعملوا بالنص ولا أيا كان، الواقع أن هم ألقوا بالكتاب وراء ظهورهم وما بقوش بيعملوا بالتوراة اللي ربنا أنزلها على سيدنا موسى. وفيما بعد قاموا هم بكتابة أسفار بأيديهم. وفي كثير من الأحيان كانوا بينقلوا من مراجع أقدم، جمعوا اللي هم عايزينه. فأنا بعتقد أن الأسفار بتاع المنسوبة لسيدنا موسى اللي ما بين إيدين اليهود والنصارى اليوم هي أسفار محررة، ممكن يكون من ضمن المصادر والمراجع اللي رجعوا إليها أثناء عملية التحرير توراة موسى عليه السلام، أو أقوال لسيدنا موسى عليه السلام، أو أقوال لتلاميذ سيدنا موسى عليه السلام، وهكذا. هذا وارد جدا. لكن اللي ما بين إيديهم مش هو توراة سيدنا موسى، دي كتابات محررة مأخوذة من مراجع أقدم، ممكن يكون من ضمن هذه المراجع والمصادر القديمة توراة موسى. الكلام ده مفهوم؟ أسأل الله أن يكون هذا الكلام مفهوما. أيضا بالنسبة للأناجيل الأربعة، هي كتابات محررة. كتابات محررة يعني يعني مأخوذة من مصادر ومراجع أقدم. أنا لا أؤمن أن إنجيل سيدنا المسيح هو الأناجيل الأربعة اللي ما بين إيدين المسيحيين دلوقتي، ولكن ممكن جدا أثناء عملية التحرير إن من ضمن المصادر والمراجع اللي رجعوا إليها أثناء كتابة الأناجيل الأربعة ممكن يكون إنجيل المسيح عليه السلام، ممكن يكون أقوال منسوبة للمسيح عليه السلام، ممكن يكون أقوال منسوبة لتلاميذ المسيح عليه السلام فعلا. لكن اختلط الحق بالباطل، وهم بيجمعوا ويكتبوا ويحرروا اختلط الحق بالباطل. هذا الاختلاط ما بين الحق والباطل هو الذي أدى إلى اعتقاد الراسخ بأن أسفار الكتاب المقدس فقدت مصداقيتها وموثوقيتها، لأن هي ما بقتش كتابات أصلها الأصيل ما هو موحى به من الله. لا، ده أنا ما بقتش عارف إيه هو الوحي وإيه هو اللي مش وحي، بقت كتابات ملخبطة على بعض، شوية من هنا شوية من هنا شوية من هنا، عملية تحرير أنا معرفش إيه تحديدا اللي حصل فيها، معرفش على أي أساس المعلومة دي كانت بتتجمع منين ولا رايحة فين ولا هتتدون ليه وإزاي. في الآخر طلع للكتاب. في مقولات بتقدر أنت تستشف منها إن فعلا ممكن يكون هذا الكلام قاله المسيح فعلا، لكن لا تستطيع أن تجزم بأن هذا الكلام لفظا نطق به المسيح، لأن أنت لازم تاخد في الاعتبار أن ممكن يكون ألفاظ المسيح ولا غالبا ألفاظ المسيح تغيرت أثناء عملية الجمع والتحرير أثناء عملية الترجمة، لأن زي ما احنا قلنا العهد الجديد مكتوب باليوناني والمسيح ما كانش بيتكلم يوناني. شوف يا أخي الأخ بيقول يعني لا محررة ولا مؤلفة، لا هي محررة بالمعنى الاصطلاحي اللي احنا قلنا عليه، لكن المشكلة هي ان انا معرفش ايه هي المصادر اللي رجع اليها، ومعرفش ايه هي المعايير في اختيار هذه المصادر اللي كان بيرجع اليها. انا اصلا معرفش هو مين المحرر ده اللي كان بيرجع لمصادر معينة يقتبس منها، ما عرفش هل هو كان شخص أمين ولا صادق ولا كاذب ولا خائن ولا أيا كان. كل هذه المتغيرات فيما يخص عملية التدوين هذا هو الذي يفقد الكتاب مصداقيته وموثوقيته بالنسبة لي. أنت ممكن تقارن وتحاول تكتشف هي ايه المصادر القديمة دي، ممكن تكون من ضمن المصادر كذا او كذا او كذا، لكن لن تستطيع ايضا ان تكون متيقنا من هذا لأسباب ممكن انا بشرحها بعدين مش مشكلة. بس اهم حاجة بالنسبة لي ان النقطة دي كذا نقطة اللي انا بتكلم فيهم بقالي كتير يكونوا تفهموا نقطة الفرق ما بين هذا الكتاب مؤلف ولا محرر بحسب اصطلاح علماء الكتاب المقدس، وكون ان هذه الكتابات محررة زي الأناجيل الأربعة وأسفار موسى الخمسة، ايه بقى علاقتهم بالتوراة والإنجيل اللي نزلوا على سيدنا موسى وسيدنا عيسى؟ ده كلام في غاية الأهمية. ايضا الكلام بخصوص الخلفيات الثقافية وطريقة الوحي والكلام ده كله ممتاز جدا. هنا بيكمل الاقتباس وبيقول ظل عدد كبير منهم مجهولا، يعني كتبت الأسفار أو المؤلفين والمحررين دول ظل عدد كبير منهم مجهولا. يعني إيه ظل عدد كبير؟ كبير يعني ما قالش ظل عدد منهم مجهولا، فتبتدي تقول يعني هم حوالي 40 والخمسة ستة ما نعرفهمش، لكن حاول انت تتخيل حوالي 40 وبعدين يقول لك ظل عدد كبير منهم مجهولا، ده يطلع كام في المية من 40؟ لو شخص درس شوية وزي ما هنقرأ فيما بعد ستجد ان لو احنا قلنا ان الكتاب المقدس 73 سفر، احنا نعرف كتبت سبعة بس منهم مثلا. ده انا كده متفائل يعني. هيبقى عندك النسبة المئوية قد ايه؟ 7/73%، يعني حوالي 95%، حوالي 95% تقريبا، ولا ايه؟ 7/73%، 95%، حوالي 96% مجهول. هو ده التقدير اللي في ذمتي وضميري انا. انا الكلام ده بالنسبة لي اي شخص قارئ ودارس هيعرف ان انا مش بتجنى على الكتاب، لا بالعكس. تعالى كده، انا عايز امسك نسخة من الكتاب المقدس، ادي برنامج الكتاب المقدس، هفتح قصادي اسامي الاسفار. ده احنا هندرسه فيما بعد، بس ما فيش مشكلة. اسفار موسى الخمسة مين اللي كتبهم؟ مجهول، وبينسب لسيدنا موسى، لكن ما فيش دليل على كده. يشوع مجهول، القضاء مجهول، رعوث مجهول. الكلام ده اللي انا بقوله ده مش من دماغي، ده علماء مسيحيين قايلين كده. صموئيل الاول والتاني مجهول، ملوك اول والتاني مجهول، والاسفار دي غالبا مش مجهول واحد، دول اكتر من مجهول مع بعض، شاركوا مع بعض. اخبار الايام الاول والتاني برضو مجهول. عزرا ونحمية نفس الكلام، استن نفس الكلام، ايوب نفس الكلام، المزامير مجاهيل كتير، الامثال والجمع ونشيد الانشاد، اشعيا وارميا ومراثي ارميا، حزقيال ودانيال وهوشع ويوئيل وعاموس وعبيديا ويونان وميخا ونحوم وحبقوق وصفنيا وحجي وزكريا وملاخي، كل دول مجاهيل، كل دول مجاهيل على التحقيق. يعني تقريبا العهد القديم بالكامل ما نعرفش حاجة عن اللي كتبوه. ده مش تجني مني. لو في شخص بيسمع سواء مسلم بسيط او مسيحي بسيط ما يتخيلش ان انا ببالغ. احنا هنقرا فيما بعد في اكثر من مرجع ونعرف ان هو ده الواقع. تقريبا العهد القديم بالكامل ما نعرفش مين اللي كتبه خالص. طيب بالنسبه للعهد الجديد، الاناجيل الاربعه طبعا مجاهيل، اعمال الرسل مجاهيل. ندخل بقى في رسائل بولس. هما سبعة من رسائل بولس عارفين ان بولس كتبهم، وبولس نعرف عنه شوية معلومات، يعني سطرين ثلاثة اربعة صفحة من المعلومات نعرفهم عن بولس. لكن انا بتكلم عن هل العلماء قادرين يعني يتأكدوا بشكل قوي ان في حد اسمه بولس نعرف عنه شوية معلومات هو اللي كتب هذه الرسائل فعلا؟ ايوه، في بعض العلماء عندهم ادله قويه على ده. حوالي 7 رسائل لبولس، هم دول السبعه اللي انا قلت عليهم. طبعا في بقى بعد كده اظن افسس وكولوسي وسالونيكي الثانيه تقريبا، تيموثاوس الاولى والثانيه وتيتوس، دول ما نعرفش مين اللي كتبهم. العبرانيين ما نعرفش مين اللي كتبوا. الرسائل العامة ما نعرفش مين اللي كتبهم، بغض النظر تشابه أسماء ولا مش تشابه أسماء. وسفر الرؤيا ما نعرفش مين اللي كتبه. أنا بعتقد أن اللي أنا بقوله ده اللي هو ظل عدد كبير منهم مجهولا، ده اللي يخرج من ذمتي، أن حوالي 95% من كتبة أسفار الكتاب المقدس مجاهيل، وهو ده تفسيري لعدد كبير كبير منهم. هنا بيقول لك لكن على كل حال لم يكونوا منفردين لأن الشعب كان يساندهم. هنا الـ الـ الـ المسلم يسأل سؤال. ايه بقى السؤال ده؟ يقول لك طيب إذا كان ناس مسيحيين زي بتوع الترجمة اليسوعية مقرين ان عدد كبير منهم مجاهيل، ازاي مع ذلك بيقبلوا اسفار الكتاب؟ اشمعنى انت بتقول ان نقطك هذه تفقد الكتاب مصداقيته وموثوقيته، وعلماء كبار اجلاء مقرين بان هم مجاهيل ومع ذلك بيقبلوا اسفار الكتاب؟ انا هقول لك، القضيه فيها ناحيه ايمانيه كبيره، ما فيهاش دليل وبرهان، فيها ايمان وايمان اعمى. ايه بقى الايمان الاعمى؟ ان هو بيعتقد ان بني اسرائيل شعب الله المختار، وبني اسرائيل ربنا بعث فيهم انبياء ورسل، والانبياء والرسل دول كان معاهم كتب، وبني اسرائيل سلمونا الكتب دي، يبقى هي اكيد هي الكتب الالهية دي. نحن نثق في بني اسرائيل شعب الله اللي بعث فيهم انبياء اللي كان معاهم كتب ورسالات، وخلاص على كده. هو يثق في ما يعتقد انه تدبير الهي ان الكتب دي توصل لهم. ده اي كلام فاضي. احنا فيما بعد هنبقى نتكلم في حتة ان النصراني بيقول هل الله قادر ان يحفظ كتابه؟ ولو انت بتقول ان الكتب السماوية السابقة اتحرفت يبقى ربنا مش قادر، يبقى ازاي اعبد اله مش قادر يحفظ كلامه؟ احنا بنقول اختصارا ان الكتب السماوية السابقة دي اهل الكتاب هم اللي كانوا مسؤولين عن انهم يحافظوا عليها، مش احنا اللي مسؤولين، ولا ربنا تعهد بانه هيحفظ هذه الكتابات او يحافظ عليها، لكن ربنا انزل عليهم الكتب واستأمنهم واستحفظهم عليها، فاصبحوا هم الامناء والمسؤولين على انهم يحافظوا على الكتب، وما كانوش امناء وحرفوا وبدلوا وغيروا. ابسط شيء، هو مش ربنا قادر على انه يحمي انبياءه ورسله من القتل؟ ايوه طبعا. طب يعني يكون ان بني اسرائيل قتلت الانبياء والمرسلين يبقى ربنا ما كانش قادر انه يحفظ انبياءه؟ مين يقول كده؟ القضية هي هل ربنا قال انه هيحفظ انبياءه ورسله من القتل؟ لو ربنا قال كده يبقى ده هيحصل قطعا ولا شك، لكن ربنا ما قالش كده، يبقى بالتالي مش علشان الشيء من عند الله يبقى ربنا هيحفظه اوتوماتيك. طب الانبياء والرسل بعثوا من عند الله عز وجل وقتلوا، يبقى ربنا ما كانش قادر؟ لا، ما بنقولش كده، لكن بنقول ان ربنا اصلا ما قالش انه هيحافظ على انبيائه ورسله من القتل، وان ده اجرام من بني اسرائيل وربنا سمح بكده. بنفس الطريقة شعب الله اللي اليهود اللي النصارى مستأمنينهم على انهم هم اللي وصلوا لهم الكتب المقدسة، دول قتلت الانبياء والمرسلين، دول اللي كفروا بالمسيح عليه السلام نفسه وكانوا يريدون ان يقتلوه بأي طريقة، وحاولوا ان هم يصلبوه لكن ربنا نجاه من الصلب. الناس الاشرار المجرمين دول قتلت الانبياء والمرسلين، ازاي تستأمنهم على انهم يعطولك الكتب الالهية بتاعت الرسل والانبياء اللي هم قتلوهم؟ فاختصارا، في مسيحيين بالفعل بيعتقدوا ان كتبة الاسفار مجاهيل، لكن مع ذلك شايفين ان صوت المشكلة. يعني انا بعتقد فيما يخص الحوار الاسلامي المسيحي ومقارنة الاديان ان بقى مهم جدا ان انت تركز على اجابة سؤال صوت اهم من اي حاجة. يعني غالبا هتلاقي المسيحي مش فاهم ايه المشكله، انا بلاقي مسيحيين بيسالوني في كلام بستغرب، ازاي انت مش شايف ان في مشكله؟ احنا بنقول بثلاث اقانيم، ايه مشكلتك يعني ان احنا نقول بثلاث اقانيم؟ ماشي، ربنا مات على الصليب، انت ايه مشكلتك يعني ان احنا نقول ان ربنا مات على الصليب؟ طيب يعني كلام كتير زي كده المفروض في ذهن المسلم المشكلة واضحة اصلا بالنسبة له، لكن ما تفتكرش ان المسيحي زيك النقطة واضحة بالنسبة له، لا، انت تطرح الكلام. الكتب مجاهيل، طب ايه بقى المشكلة ان الكتبة يكونوا مجاهيل؟ ان ده ما يعطي بينفي عن الكتاب الموثوقية والمصداقية، ان احنا ما نقدرش نثبت بما لا يدع مجالا للشك ان الكتب دي فعلا منسوبة للانبياء، الانبياء دول كان بيوحى اليهم من الله، فبالتالي يبقى الكتب دي موحى بها من الله ولا لا. احنا ما نعرفش مين الناس دول، هل كانوا اتقياء ولا لا، ما نعرفش الناس دي جابت المادة اللي هم كتبوها في الكتب دي منين، ما نعرفش الناس دي بدلت وغيرت أثناء الكتابة ولا لا. يبقى المسألة مهمة جدا. ما يعني احنا بنلاقي من المسيحيين نوع من أنواع التسفيه، بيسفه من الموضوع ويتفه منه، يقول لك انت عايز تعرف مين اللي كتب انجيل مرقس ليه؟ انت هتطلع له بطاقة ويبتدي يستخف بالكلام. لكن مهم جدا ان لما تدرس النقاط العلمية دي ان انت تكون عارف طب ايه بقى المشكلة لما نطرح هذه الاشكالية. هنكمل اقتباسات. المفروض ان الاقتباسات بتوع النقد الكتابي دول المفروض كانوا يتحطوا في بداية الملزمة. يعني انا لو كنت هحط اقتباسات بتاعت النقد الكتابي دول كنت هحطهم بعد على طول أهمية الكتاب المقدس والتعريف به، يعني بعد قبل مؤلفه الكتاب المقدس هعمل عنوان كده قبل مؤلفه الكتاب المقدس وأخليها النقد الكتابي. طيب كتاب جديد هنقرأ منه، الكتاب ده اسمه تاريخ الكتاب المقدس لستيفن ميلر وروبرت هوبر. هي ما اتشرحتش يعني لسه، الاقتباسات دي بحسب ترتيبها هنا ما اتشرحتش. ستيفن ميلر وروبرت هوبر، تاريخ الكتاب المقدس، طبع دار الثقافة. الكتاب ده أفضل كتاب عربي عن الكتاب المقدس. شوف أنا لما باجي أقيم الكتابات بقول ده كتاب مقبول، ده كتاب جيد، ده كتاب جيد جدا، ده كتاب ممتاز. الكتاب ده عندي كتاب ممتاز، تاريخ الكتاب المقدس كتاب ممتاز. هو أصلا كتاب كان باللغة الإنجليزية وتم ترجمته إلى اللغة العربية، وده اللي بيعطي للكتاب قيمته العلمية الكبيرة. الكتاب ده كان نازل في دار الثقافة بحوالي 150 جنيه، لأنه كتاب مطبوع بحجم ورقة الاي فور الكبيرة، يعني أكبر من حجم الكتب العادية، وطباعة فاخرة ملونة، يعني في صور وحركات، وكتاب حلو، يعني كتاب مش شكله جميل، حجمه كبير وطباعة ملونة فاخرة. هو ممكن كان قبل كده أرخص، بعد كده بقى أغلى. على العموم الكتاب موجود PDF متصور بجودة عالية، موجود على مدونة الفريق الإسلامي للنقد الكتابي IS bct.wordpress.com. لو تدخلوا على المدونة هتلاقوا الكتاب أظنه موجود، يعني هتلاقي في المكتبة، تدوس على المكتبة زرار من الزراير اللي فوق، زرار اسمه المكتبة، هتلاقي تاريخ الكتاب المقدس منذ التكوين وحتى اليوم، تأليف ستيفن ميلر وروبرت هوبر. هيفتح لك على صفحة الكتاب، الكتاب هتلاقي له رابط جودة عالية ورابط جودة عادية، ممكن مش هتحس الفرق ما بين الاثنين يعني. طيب انا سعيد جدا بهذا الكتاب. الكتاب ما بقاش بيطبع خلاص، نزل حوالي سنة، الطبعة الاولى بتاعته خلصت، هما بقى بيلعبونا في المكتبة، هنعيد طباعة الكتاب ولا مش هنعيده. كتعليق هامشي على هذا الموضوع ده، بيحصل هو ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان كتاب مسيحي يجد فيه معلومات كثيرة جدا وقوية نقدية، فبالتالي ما يطبعوش الكتاب مرة تانية. ده حاصل بالنسبة لكتب كتيرة جدا، حاصل بالنسبة لكتب كتيرة جدا، ان الكتاب بيجدوا ان لا ده فيه معلومات كثيرة ممكن تستخدم ضد المفاهيم، تستخدم ضد المفاهيم المسيحية التقليدية، وده هيعمل لنا مشاكل، لأن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كنيسة تقليدية. كنيسة تقليدية يعني إيه؟ يعني عقائدها وآرائها الفكرية مبنية على أمور تراثية تقليدية، ملهاش أي علاقة بالعلم ولا أي علاقة بالتاريخ ولا أي علاقة بالدراسات. فبالتالي مثل هذا الكتاب المبني على علم وتاريخ ودراسة هيحتوي على معلومات كثيرة جدا جدا ضد اللي احنا بنتبناها من مفاهيم مسيحية تقليدية، فشد السيفون على الكتاب ده. الواحد يكاد يجزم ان ساعات المسيحيين بينزلوا كتب في مكتباتهم وهم مش دريانين الكتاب ده فيه ايه اصلا، وفجأة مع الوقت لما يجدوا المسلمين بيستشهدوا بيه او يجدوا بعض المسيحيين بيعترضوا على محتوى الكتاب او حاجة زي كده، يقوموا قايلين لا يا عم مش هتنزل الكتاب ده مرة تانية. غالبا مثل هذه الكتابات لما بتنزل السوق بتنزل من قبل مكتبات ليست تحت رقابة من الكنيسة الأرثوذكسية بشكل مباشر، يعني مكتبات بروتستانتية أو حاجة زي كده. لكن طبعا بما إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ليها السلطان الأكبر على المسيحيين بشكل عام في مصر، فبيقدروا يتصرفوا، بيقدروا يتصرفوا، بيقدروا يمنعوا أو يحجموا أو يسحبوا من السوق أو أيا كان عاوز تسميها إزاي سميها. لذلك في كثير من الأحيان لما بنزل أنا أو إخوة تانيين بنشتري كتب، ما بنستناش نقول الكتاب ده ممكن نستعمله ولا مش ممكن، أول ما نلاقيه في حاجة بتعجبنا بنشتريه على طول، ما بنأجلش. ليه؟ لأنه ممكن تنزل بعد كده تلاقي خلاص الكتاب ما بقاش موجود، مش هتلاقيه. الله مستعان. المهم الكتاب ده بقى انا ليه بشكر فيه كده؟ لانه الكتاب بيطرح آراءه عن الكتاب المقدس من خلال علم النقد الكتابي. النقد الكتابي يعني ايه؟ في علم اسمه النقد التاريخي. النقد التاريخي ده علم بيطبق على اي كتاب قديم في محاولة لمعرفة المعلومات التاريخية الحقيقية عن هذا الكتاب. ده كتاب قديم تاريخي، عايز أعرف الكتاب ده مين اللي كتبه، اتكتب سنة كام، كتبه لمين، المفروض نفهم إيه من الكتاب ده. فبيطبقوا على الكتاب حاجة اسمها النقد التاريخي عشان يعرفوا معلومات تاريخية عن هذا الكتاب، مما سيؤدي إلى فهم أفضل لمحتويات الكتاب. النقد التاريخي عندما يطبق على الأسفار الكتابية بيبقى اسمه النقد الكتابي. كلمة النقد كلمة سيئة السمعة زي ما بيقولوا كده على الليبرالية والعلمانية. كلمة النقد كلمة سيئة السمعة في مصر، انه لما بيتقال النقد الكتابي يبقى ده معناه ان انا هطلع القطط الفطسانة في الكتاب المقدس، وههاجم الكتاب المقدس، وهطلع انه محرف، وهطلع انه كذا وكذا وكذا. ده معنى النقد الكتابي في اذهان معظم البسطاء، رغم ان ده مش مفروض المعنى العلمي للنقد الكتابي. المعنى العلمي للنقد الكتابي هو اني من خلال وسائل بحث تاريخي احاول ان انا اعرف المعلومات التاريخية الحقيقية الخاصة بأسفار الكتاب المقدس. ده معنى النقد الكتابي، عايز اعرف المعلومات التاريخية الحقيقية الصحيحة بخصوص الكتاب، عايز اعرف بأدلة تاريخية علمية مين كتبت الأسفار، عايز أعرف بأدلة تاريخية علمية هل النص اللي ما بين إيدي دلوقتي نص محرف ولا نص سليم، عايز أعرف بأدلة تاريخية علمية أنا فاهم النص ده بشكل صحيح ولا فاهمه بشكل خاطئ، وهكذا. النقد الكتابي ده ممكن تقول إن المقابل له في العلوم الإسلامية هو كل ما يخص علوم الأصول. علوم الأصول يعني مثلا أصول التفسير، أصول الفقه، علم مصطلح الحديث، علم الجرح والتعديل، وهكذا. كل هذه العلوم التي تؤدي في النهاية إلى إنك تتثبت من صحة الشيء وتتثبت من صحة فهمك للنص، ده زي بالظبط كده النقد الكتابي عند المسيحيين. المشكلة هي كالآتي، ان مش قوي بس يعني عشان تقريب المفاهيم، خلي بالك الواقع ان العلماء المسيحيين استفادوا جدا من العلوم الإسلامية زي علوم أصول الفقه وأصول التفسير وعلم مصطلح الحديث والجرح والتعديل والعلوم الخاصة بالتحقيق والكلام ده كله، استفادوا جدا مننا. المهم ايه بقى المشكلة؟ المشكلة بالنسبة للمسلم هذه الدراسات الأصولية لم تؤثر على العقائد الإسلامية الراسخة الثابتة أصلا من البداية. دي نقطة. الدراسات الإسلامية الخاصة بعلم أصول التفسير أو علم أصول الفقه أو علم مصطلح الحديث أو الجرح والتعديل و هذه العلوم نتائجها لم تؤثر على العقائد الإسلامية الراسخة الثابتة عند المسلمين منذ البداية. المشكلة بقى عند المسيحي إن نتائج النقد الكتابي مختلفة عن العقائد الإيمانية التقليدية اللي كانت راسخة عند المسيحيين، فوجدوا بهذا إن النقد الكتابي بيهدم عقائدهم اللي كانوا بيعتنقوها، فبدأوا يحاربوا النقد الكتابي. كويس. طيب أنا هكتفي بهذا القدر النهاردة. المرة القادمة هنقرأ الاقتباسين بتوع تاريخ الكتاب المقدس، بعد كده نكمل على أمثلة للمؤلفين والمحررين. بكرة يوم الخميس في محاضرة عصير كتاب وهم الإلحاد، والمحاضرة القادمة بتاعت فكرة شاملة هتكون يوم الأحد الساعة 9، بكرة الساعة 9 وهم الإلحاد. دي الملزمة الجديدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني مصالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.